طيب اذا بل نقذف بالحق الحق، وسبق قلنا انه الحق ثبات، ثبات صدقية يعني مطابقة واقع، صدق ثبات وصدق بالدرجة الأولى. الباطل بعكسه، الباطل معناته فيش ثبات فيش صدقية، تمام؟ فالحق يقع ويثبت، يقع ويثبت. بل سنة الله في الكون وسنة الله في المجتمعات عبر الأجيال، ولاحظوا نقذ الفعل المضارع اللي هو بدل على الاستمرار، بدل على الاستمرار قانون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طب خلينا نشوف أول شيء شو معنات يدمغه. بعضهم قال، ولا خليني في قول واحد بيكون أفضل اللي هو نختاره، يعني إذا بتلاحظوا في الكائن البشري مثلا أهم عضو إذا صح التعبير دماغه، دماغه هو اللي بيسيره في التفاصيل والفهم والكلام والسمع والبصر والحركة، ودماغه معناته المركز، معناته المركز. شوف إذا يدمغه يصيب في دماغه، إيش دماغه؟ في المقتل، في المركز، في المركز مش في الأطراف، في مركز التحكم فعلا. مثلا افرض مدينة على فكرة بدك تسيطر عليها، مثلا بتروح على مركز ايش هذه المدينة المتطورة، مركز التحكم بيدمر الأجهزة، صارت المدينة كلها ايش. طيب اذا يدمغه هو الدماغ اللي بتعرفه، يصيبه في دماغه، وصار الدماغ معبر عن ايش؟ عن الشيء المركزي كما قلنا مركز التحكم، مركز التحكم. لطيف، لاحظوا بل نقذف، فهمنا نقذف اذا فيه معنى من بعيد، ولكن صار بيعني الشدة والسرعة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ايش الزاهق؟ مشان نشوف الآية بشكل عام، ايش الزاهق؟ اولا زهق وزهق لغة، زهق وزهق، هل زهق بمعنى زال وهلك وذهب؟ ماشي، بس ما اكتملش المعنى. زهق وزهق يعني راح وزال، بيذهب وبيزول. لا، اللي بيذهب وبيزول جبرا قهرا، مش اي زوال واي ذهاب، بشكل قهري اجباري. شو بسموه؟ لذلك لما بيقولوا يعني زهقت روحه، اذا هي زهلة ايش؟ ذهبت جبرا وقهرا بدون ارادة، تمام؟ ازهق روحه يعني كان في ممارسة قهر وبطش. اذا وانت بنقول زهق، والقرآن طب يعني وردت في القرآن 4-5 مرات يعني، ولا مش هيك بس في الحدود 4 يعني، واللي هو 5 بجوز. المهم اذا في تزهق مثلا، برضو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لاحظوا هون بفسر بعضهم هاي، بل نقذف بالحق، وهناك ايش؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. انما ايش الفرق على فكره بين الايتين؟ اذا بتلاحظوا قل جاء الحق مش فزهق الباطل، بس هون في الايه هاي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، لكن هناك قل جاء الحق وزهق الباطل، خصوصا إن الباطل كان زهوقا. الباطل في حد ذاته، ما هو اسمه باطل ليش على فكرة؟ لأنه يبطل ويزول، هو طبيعته ببطل وبزول، يعني عفوا الفقاعات هاي اللي بيعملوها في الهواء، مش هيك؟ بنفخ هيك وبيعمل فقاعات في الهواء، هاي شو طبيعتها؟ تزول، يعني الزوال من طبيعتها، يعني هي وجودها. طيب ولكن في ناس بنخدعوا بانه مرات الباطل بطول زمنه شوي، وناسين انه لما بطول عمر الباطل انه في حكمة. اولا من اهم الحكم انه انتم بتقولوا مؤمنين، اذا في اختبار لأهل الايمان، وليميز الخبيث من الطيب، وليحصل كذا وكذا، ومشان الباطل يوقع في شر اعماله وبعدين. طب اذا طول عمر الباطل ما بيعني انه بتقول لي طب ما هيو بيبقى لأي مدى؟ طب ما هي الاسلام موجود لليوم، وين ابو جهل؟ وين ابو لهب؟ اقول وين الشيوعيه اللي اقرب؟ وهي الاسلام، تمام؟ وهي الاسلام. اذا شو معنات يعني انه الحق فيه ثبات يقع ويثبت، وان الباطل الى زوال؟ لان طبيعه الباطل الى زوال حتى لو لم يوجد الحق، وهذا افتراض عدم وجود الحق مش وارد. ليش؟ لانه الحق سنه كونيه حتى، وسنه اجتماعيه موجوده. الحق حتى في المجتمعات الكافره بتجد الحق اللي هو موجود في، على فكره الحق اللي هو موجود في تركيبه البشر، في بدهيات فكريه وتفاصيل تجعل انه حتى في الكفر كثير امور الله مركب حق في دماغك، تمام؟ وفي فطرتك مركب حق في فطرتك. انو فيكم على فكره في البشر كلهم مين ما يكون مؤمن وغير مؤمن لا يحب الوفاء؟ طب منين اجى هذا حب الوفاء؟ منين اجى حب الوفاء؟ مين لا يكره الخيانه؟ اكذب كذاب بحب الكذب، اكذب كذاب بقول لك اكذب على كل الناس ما عدا علي. ليش انت بتحب الصدق؟ بقول لك مين بحبش الصدق؟ والكذاب بقول لك مين بحبش الصدق؟ اصدق معاه بنبسط، اكذب عليه بيزعل. في هذه مغروس. فهذا الحق موجود، ولكن احيانا في حق ممكن ما يكونش موجود زي الرسالات. طب في اذا فطره الله التي فطر الناس عليها فيها حق، الكون من حولك فيه حق، مرات الكون بيعاقب، الكون لما تتصرف غلط بيعاقب، تبني غلط بيعاقب، بتنهد على راسه. بيظهر عوارض المرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بظن الحق موجود. لكن الان طيب، وتنوير الناس والرسالات والتوضيح، واحيانا غافلين واحيانا ما بيعلموش. لم يقل جاء الحق، عم بقول للرسول على فكره، وزهق الباطل. انتم شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ جيتوا بعد الرسول انتم ب 1400 سنه، ايش شفتوا؟ بعد قول الله قل جاء الحق وكانت المعركة قائمة، قل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. الباطل أصلا بطبيعته زهوق، يعني بطبيعته يزول، والحق موجود في ثنايا كل شيء. وبالتالي يا أهل الحق، بمعنى آخر أقولكم أنتوا اليوم معكم الحق من كله. كيف معكم الحق من كله؟ يعني في ناس ممكن يشعر اليوم لما يشوف دول عظمى وغنية وقوية وجيوش وتفاصيل وتعامر ومراكز دراسات للتعامر وطغاة على عروش وإلى آخره، شو بقول لك؟ كيف يعني؟ أولا في كثير أشياء بتساعدك. أولا أن الله سبحانه وتعالى فاطر البشر، في أمور حق غارسه في نفوسهم حتى لو كانوا كفار، هاي بساعدك، بحيث لو بدك تدعي الناس إلى الله تمام موجود، مهيأ، الفطرة السوية موجودة. ولما بدك تقاوم الطغاة وتقول للناس هذول طغاة، الناس نفسها ممكن تقوم عليهم. ليش؟ لأنه حتى الطغاة مشان يقنعوا الناس بيحاولوا يبينوا إنهم مش طغاة. لما تكشفهم إنهم طغاة، كل الأمم على فكرة، كل الأمم تستنكر الطاغية إلا هالفاسدين المستفيدين، تمام؟ أولا كل الأمم تكره الطغاة، كافرة وغير كافرة، تمام؟ هذا من الحق الموجود في الأرض. فبالتالي أنت الكون معك، فطرة البشر معك، دققوا معي، الرسالة الحق معك، تمام؟ وبالتالي والباطل بطبيعته زهوق، مين هد الاتحاد السوفيتي؟ مين هده؟ لأنه حامل بذور فنائه زي ما كانوا يقولوا هم، حامل بذور فنائه الباطل، فانهار. ما تم الهجوم عليه من برا، انهار من جوا، وكان في بطنه كثير أمم هو مستعمرها أطلعها من بطنه، خمس جمهوريات مش هيك؟ وراح يكون غيره كمان. طيب إيش اللي بصير؟ إيه؟ إذن المؤمن الآن يفهم تمام إنه قانون الله وسنته الكونية وسنته في كل المجتمعات، إنه أولا الحق موجود، ثم رسالة الحق الآن. هو لما قال كل جاء، طب كيف جاء؟ طب ما هو موجود الحق، جاءت الرسالة الآن اللي إيش؟ اللي تبرز هذا الحق في نفوس البشر وتبرز حقيقة الطغاة، تمام؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، وهو أصلا الباطل بطبيعته زاهق، فالمعركة محسومة على فكرة. لكن بتقولوا أنتوا ليش مرات بالطول؟ لأنه كثير قلنا لكم من إحنا صغار لحد اليوم ما شفنا إلا الفكرة الإسلامية تتقدم مع كل الهجوم، وإحنا هينا شهود، تتقدم وتنتشر في نفوس الناس، والطغاة بتكشفوا وكل يوم تظهر عوراتهم، وانتوا هاي اليوم بتشوفوها، وبجوز انتوا مستغربين هل اكم سنة سريعة سريعة سريعة سريعة سريعة، شو القصة؟ عم بتكشفوا بتكشفوا بتكشفوا بسرعة بسرعة بسرعة، يخرب بيتهم بفهموش. لا، الباطل هو بطبيعته زهوك وبينكشف، والحق في نفوس البشر، ومعك الحق انت الان، كل معك، بل ما فيش لعب، لحظة، ما فيش لعب ما فيش له، وانما هو الحق، كمان مرة، فيش لعب فيش له، وإنما هو الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وين بصيبه؟ وين على فكرة؟ في مقتله. لذلك عارفين فيدمغه، فإذا هو زاهق. إيش بدها يعني؟ لاحظوا، فإذا هذه بيقولوها إذا الفجائية، أول شيء نقذف فعل مضارع يدل على الاستمرارية، هي واحد، بالحق الثابت الثابت اللي هو صادق مطابق للواقع. ما هو الباطل على فكرة لما يكون الكذب مثلا، عدم مطابقة للواقع، الجهل لما يكونوا الناس معتمدين فكرة خطأ، هذا غير، بيجي الحق بيمحاها. طيب الآن لاحظوا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيب في مقتله، لأنه هيك الحق، في مقتله، في إيش؟ مركز تحكمه، فيدمغه، فإذا هو زاهق. لاحظوا، فإذا، شوف إذا بدنا نركز عليها شوي هون، فإذا يعني بمعنى آخر، هذه بسموها إذا الفجائية، بمعنى آخر إنه مرات أنت بتظن إنه هيو الباطل موجود كبير منتفش، تظنه باقي، فهو زاهق. عجيب، كيف بهذا الطريقة؟ لما انهار الاتحاد السوفيتي شو قالوا الناس؟ أكثر البشرية تفاجأت. ليش؟ كانوا شايفين دولة عظمى، مش شايفين عوراتها، مش شايفين عوامل الفناء، ما بدركوش إن الباطل كان زهوقا. فلما انهار استغربت الناس، أنهم الناس 99% من الناس، بل أكثر من 99% قالت لك عجيب، كيف صار هالكلام؟ كيف صار مع دولة عظمى؟ كيف صار؟ فإذا هو، لذلك ممكن تأتيكم على فكرة، أنتوا ما عندكم الآن، عم بتشوفوا كيف بنفضح الباطل في كل مكان، ولكن ممكن يأتي مرات زوال الباطل بشكل فجائي فتستغرب أنت. بل نقذف. إذن المطلوب إيش على فكرة؟ إذن المطلوب إيش؟ المطلوب بالدرجة الأولى دائما تبيان الحق والجهر بالحق وتبيان الحق بالدرجة الأولى. لما الناس بتعرف الحق على فكرة، انتهى الباطل لما بتعرف الحق. وبالتالي لذلك ليش اللي بكتم الحق هو شيطان أخرس؟ لأنه هذا بيساعد على بقاء الباطل. وبالتالي كل إنسان من موقعه لما هو يظهر بالحقيقة يتكلم بالحق، بكفي إنك تتكلم بالحق حتى لو ما بينتش عورات الباطل. دققوا معي، حتى لو ما انشغلتش بعورات الباطل، حتى لو ما رحتش في مناقشة شبهات ولا غيرها، انت بكفي اعطي الحقيقة. الحقيقة لما بتظهر وبتضرب الباطل وين؟ في مقتله، في مركز تحكمه في الصميم، يظهر الحق. هذا اولا على فكرة. لذلك بعض الناس اللي بيقول لك يا عمي انا اذا هلكيت بدي اقعد انتقد وابين، دقق معيها، انا بدي اقعد انتقد وابين عورة الحاكم والتفاصيل من كله، انت بلاش تبينش عورة الحاكم، انت بس قول الحق، قول الحق، لانك ما بامكانك تسكت عن الحق. قول الحق، اقول لك اقعد وتحدث مع الناس في عدل عمر بكفي، لانهم على طول لما يشوفوا عدل عمر اتكلم كيف الانسان حقق الكفالة الاجتماعية، وكيف حقق، وكيف كانت في عصر هشام بن عبد الملك، كيف كانت المسائل، واعطي الناس. هم لذلك غيبوا عنا فكرة تاريخ الامة الحضاري. انت لما تشوف ركزوا لك على، قال ايش، تصور صاروا يركزوا لك على المعارك اللي بتتم، اللي هي لابد منها، لابد من المعارك انها تتم، لابد انها تتم المعارك، بيركزوا لك على على على المعارك وبس. التاريخ الحضاري كيف كانت الأمة، انت بين على فكرة، اتكلم يا اخي الأمم الثانية وين وصلت. اذا انت بدكش تنتقد اللي عندك، قول كيف انه الأمم الثانية كيف ارتقت، وما عوامل الارتقاء، وما عوامل الانهيار. اذا كنت خايف تبين عورة الطغاة وتقول للناس وتأشر عليهم وتقول لهم هذول طغاة، طيب احكي، بين الحق وحقيقة الإسلام وموقف الإسلام وحكم الإسلام في القضايا، نزل حكم الإسلام على الواقع بدون ما تذكر أشخاص مش قضية برضو. إذا كان وهذا كل واحد بيقدر عليه اليوم، اللي بيقولوا إنه منخاف بيقدر عليه كل واحد. لو نزلت أنت كما قلت لك كيف كان التكافل في أيام صلاح الدين الأيوبي مثلا كمثال، في أيام صلاح الدين، صلاح الدين مش بس قائد عسكري على فكرة، وعمل إصلاحات اجتماعية وبالأبنية وغيرها. في أيام صلاح الدين كانوا حاطين في الشوارع صهاريج، صهريجين بجنب بعضهن، أي واحد بيجي لو حطوه اليوم بزبطش، بقولكم ليش. صهريج ضخم بيكون فيه حليب، وصهريج بجنبه فيه ماء مذاب فيه سكر، سكر بطريقتهم تمام، مشان الأم المرضعة أو الناس الفقراء اللي مش لاقين حليب يجيبوا، يعبوا من الحليب ويعبوا من الماء المحلى ويروح. بدفع ثمن بدفعش. أيام مين هذا؟ أيام صلاح الدين اللي كان يمارس عسكريا كمان تمام، ما كانش ملهي عن انه يبني حضارة بلاش. لكن اليوم لو صار وحطينا الصهريج قبل ما يأذن الفجر بتكون، لأنه الناس كانت صالحة والناس ما بتأخذ إلا. وحدثناكم مرة عن الأوقاف اللي كانوا يعملوها المسلمين، إلى درجة إنهم كانوا يعملوا مثلا أوقاف القطط، القطة اللي أصبحت مع عوراء أو مكسورة رجلها أو مسنة، يجمعوهن في بيوت ويطعموهن، ومخصص أوقاف بس للقطط، إنه هذه ريع، هذه البساتين والمحلات لوقف القطط، وفي كان وقف للخيول المسنة. البريطانيين بقتلوها كانوا بالرصاص، وأنا شفتهم وأنا صغار بقتلوها بالرصاص. لا، المسلمين كانوا يأخذوها يقول هاي خدمتنا طول حياتنا، الفرس هاي يأخذوها يحطوها في مكان. في دمشق كانت في ساحة اسمها ساحة العباسيين، كانت لهذه مثلا وقف ايش الخيل، وكان في مثلا وقف الزبادي. قلنا لكم سبب شو وقف الزبادي هذا، كان الطفل الصغير لما يأخذ الزبدية يروح يشتري حمص وكذا، وبتعرفوا المدن القديمة زي مدن القدس وغيرها فيها دراج كثير، دراج كثير، الولد ممكن يوقع القارورة أيوة الزبدية وتنكسر، وإذا روح في الدار وأبوه عصبي ومكسر وما فيش عندنا لها الزبدية فشو كانوا يعملوا في وقف للزبادي، بأخذ هالولد الإشي اللي انكسر وبروح لوقف الزبادي، بيعطوهم المكسور وبأخذ إيش بدون مقابل، مشان لما يروح على الدار أبوه ما يأذيهوش، أو يعني أهله يعني ما يبهدلهوش. افهموا، تصوروا لو تبدأ تتكلم أنت عن التاريخ الحضاري للأمة واللي ما كان يجوع فيها احد. انا مره رحت على المتحف الاسلامي في في في القدس، في محطوط الطناجر الضخمه هاي اللي بقعد فيها 12 و20 رجل بجوز، كمان طنجره طناجر ضخمه، هذه كانت في تكيه واحده، تكيه واحده اللي يعني بيدخلوها الناس ياكلوا، ولاحظت انه في خشبه فيها 1200 خزق، 1200 خزقين، ايش هو يعني خزقين، 1200 رقم، 1200 رقم، كل رقم فيه ثقبين تحته، كل رقم فيه ثقبين، كاينين شو يعملوا المستفيدين من هاي التكية مستفيدين 1200 واحد في تكية واحدة في بلد واحدة في تكية واحدة 1200. طب شو الأرقام هاي ال 1200؟ كل رقم ثقبين. لما بتيجي بتأخذ أنت مثلا شوربة بطوله هالمسمار الصغير وبحطوه وين؟ في الثقب الأول. هيك مخد شوربة. أخذت مثلا إفريقي بحطه الثاني إذا في لحم مثلا بحطه. معناته لما بدك تطلب في اليوم مرتين مبين إنك مخده يوم آخر اليوم بقيمه. كان مثلا هاي واحدة. أنت تتصور لو بدك تيجي هشام بن عبد الملك كان في عصره الأعمى موظف إله من يقوده، موظف إله اللي يقوده، وقاعدين بيقولوا لي اليوم في دول غربية وغيره، وإيش هم هذول؟ كنكم بيقولوا لك إحنا المسلمين وإحنا اللي إيش. فأنت بإمكانك على فكرة احكي في الحق وبين للناس الحقيقة، عندها إيش بصير في الباطل بيزهق، لأنه هو أصلا باطل، هو أصلا مخالف لإيش؟ مخالف لخلق الكون كله، ومخالف لفطرة الله كيف فطر الناس، مخالف للرسالة الحق، مش هيك؟ وبالتالي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ما استطعناش اليوم نكمل برضه، فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.